بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هل هناك فرق بين النبي والرسول في القرآن بحيث أن لفظ الرسول يأتي في سياق ولا يأتي في لفظ آخر؟ كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا المشهور عند العلماء وإن اختلفوا في الفرق بينهما. والأشهر أن من أتى بشرع جديد وتعاليم جديدة إما ابتداء أو تغييرا للشرع، يعني نسخ أو تقديم أو تأخير شريعة من قبله، يسمى رسول. ومن بقي يسوس الناس بشريعة من قبله فهذا هو النبي، والعلم عند الله.